بك بالأمان كوكب الأرض الزمن ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال أو جيتان، انت كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. النهاردة إن شاء الله محتاجين نطلع كوكب، لو قدرنا إن احنا نتخلق بالخلق اللي موجود في الكوكب ده إن شاء الله يقينا ربنا هيرفع قدرنا في الدنيا وفي الآخرة، وهيدخلنا الجنة وهيرضى عنا ويقربنا أكتر وأكتر من النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بذكركم بالحديث اللي بنذكره في كل حلقة: ألا أخبركم بأحبكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: أحاسنكم أخلاقا. أخوي وحبيبي، يلا بسرعة على وجه السرعة نركب سفينة الفضاء ونطلع حالا لكوكب التواضع. الله، مفيش أجمل في الدنيا ديت من خلق التواضع. إن الإنسان كل ما يزداد رفعة كل ما يزداد تواضع. عارف أخويا حبيبي، عارف حضرتك سنبلة القمح؟ سنبلة القمح دي كل ما بتكون مليانة وتقيلة بتلاقيها موطية على الأرض ومتواضعة، وكل ما تكون فاضية وما فيهاش أي ثمر خالص بتلاقيها شامخة وواقفة متكبرة. دايما تعرف المتكبر إنه إنسان فاضي، ما عندوش أي حاجة خالص، لا عنده علم ولا عنده تقوى ولا عنده إيمانيات عالية. يعني ما بقولش انه مش مؤمن، بس بقول ايمانياته ضعيفة جدا. ليه؟ لان هو الكبر اللي جواه عياذا بالله بيفضيه من كل حاجة. اما الانسان الفاضل، الانسان اللي عنده علم، الانسان اللي عنده خير، دايما تلاقيه متواضع ودايما تلاقيه كده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، الله اكبر، دايما كده تلاقيه انسان هين كده في مشه على الارض، سهل جميل بسيط متواضع، يعني بشوش ما شاء الله، فيه صفات جميلة جدا. تعالى بسرعة تعرف على سكان الكوكب الجميل دوت، واكيد هتلاقي سكانه كتير قوي. واحنا ما بنذكرش كل سكان الكوكب، لكن بناخد بس بعض العناصر اللي احنا ممكن نقول ان يعني اهي نماذج جميله مشرقه ومشرفه نتعلم منهم التواضع. كان اول قصر واحنا داخلين على ايدنا اليمين كده كان قصر ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، سيد المتواضعين بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي، سيدنا ابو بكر كان في قصة عجيبة جدا بيحكيها عنه سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان في امرأة عجوز في أطراف المدينة كان بيتعهدها عمر بن الخطاب، كان يروح ينظف لها الخيمة ويعد لها الطعام ويملأ لها المية ويظبط لها كل حياتها لأنها كانت عجوز وعمياء. بيقول فعملت الموضوع دوت كام يوم كده، وبعدين بعدها فوجئت ان كل لما اروح الاقي الخيمه متوضبه والاكل محطوط والميه متظبطه والخيمه نظيفه ومفيش اي حاجه خالص. بقول لها مين اللي بيعمل لك كده؟ فتقول له رجل ياتيني من اطراف المدينه لا ادري من هو، امراه عمياء ما تعرفش مين. قدر الله سبحانه وتعالى ان عمر بن الخطاب كل لما يروح يلاقي الايه كل حاجه متوضبه لهذه المراه العجوز، فاختبأ وقال لازم أعرف مين اللي بيعمل كده. فاختبأ مرة فوجد أبا بكر خارجا من عند هذه المرأة العجوز، وكان ساعتها أبو بكر الصديق كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تعلم المرأة أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجي لها وبيوضب لها حاجتها وبيعد لها الطعام وينظف لها الخيمة رضي الله عنه وارضاه. دي كانت صورة عجيبة جدا، لولا صحة النقل كنا نقول أن الكلام ده من نسج الخيال. إزاي يا جماعة رجل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبر أمير المؤمنين ورغم ده كله يروح لخيمة هذه المرأة العجوز عشان يظبط لها كل حاجة؟ مين يقول ان في حد في الدنيا بلغ هذه القمة من التواضع الا واحد تربى بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف موقف تاني سيدنا ابو بكر. ابو بكر الصديق قبل ان هو يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عايش في مكان معين، وبعدين كان بيحلب أغنام أهل الحي كل يوم، كل يوم يوم الصبحية ويحلب الأغنام بتاعة أهل الحي اللي هو ساكن معهم، يعني كنوع من المساعدة وكنوع من حسن الجوار وكنوع من تألف قلوبهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما بويع بالخلافة وأصبح خليفة رسول الله كل نساء الحي قالوا خلاص أبو بكر الصديق بقى الخليفة، فلا يمكن أبدا هيحلب أغنام الحي، فمش ممكن يعمل كده. وإذا بأبي بكر يقول والله إني لأرجو الله ألا يغيرني ما أنا فيه عن فعل الخير الذي كنت أفعله، فظل يحلب أغنام الحي حتى وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف موقف ثالث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه عشان تعرف قد إيه تواضع هذا الرجل العظيم الذي تربى بين يدي من رباه الله عز وجل ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق لما أرسل الجنود إلى الشام أمر عليهم يزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فماشي معهم عشان يوصلهم لأطراف المدينة وينطلقوا بسم الله ويتوكلوا على الله، وإذا به هو يمشي وهم يركبون، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعني عايزين يقول له هي صح يعني ان احنا نبقى راكبين وانت ماشي؟ قال لا عليكم، اني احتسب خطايا هذه في سبيل الله وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله جل وعلا. شفت قد ايه التواضع، شفت قد ايه الحلم، شفت قد ايه العظمه التي صدرت من هذا الرجل العظيم خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف القصر اللي بعده على طول، طبعا معروف قصر مين؟ عمر بن الخطاب امير المؤمنين، اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب، اللي قال عنه ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر، اللي النبي قال عنه ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأكبر اللي كان ثمرة من ثمرات دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب في يوم من الأيام فجأة كده وبدون مقدمات وبلا سبب بدأ ينازع على الناس، الصلاة جامعة الصلاة جامعة. اجتمع الناس جميعا في المسجد، فلما اجتمع في المسجد قام عمر بن الخطاب فحمد الله وصلى على رسول الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهله، ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وأنا غلام صغير أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر أو من زبيب. ثم نزل وحمد الله ثم نزل. فلما نزل قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين والله ما زدت على أن قمئت نفسك، يعني أنت قمت عبت نفسك واحتقرت نفسك قدام الناس ونزلت من مكانتك ليه؟ قال له يا ابن عوف والله لقد راودتني نفسي وحدثتني نفسي، فقالت نفسي أنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأردت أن أذل نفسي وأن أعلمها قدرها. يا الله، شفت قد ايه التواضع. عمر بن الخطاب اللي انس بن مالك بيحكي عنه انه في يوم من الايام دخل بستانه ومحدش كان شايفه، كان بينه وبين انس بن مالك كان جدار كده، فسمعه من ورا الجدار وهو بيقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن والله والله يا عمر لا تتقين الله او لا يعذبنك الله. شفت قد ايه انسان مراقب للمولى عز وجل، قد ايه انسان متواضع لا يفكر ابدا في ان هو امير المؤمنين بيحكم 26 دوله وليه مكانه والدنيا كلها بتخاف منه والفرس والروم عامله له 1000 مليون حساب، ورغم ذلك كان متواضعا غايه التواضع بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام وعمر بن الخطاب رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، أسأل الله عز وجل أن يرد إلينا المسجد الأقصى ردا جميلا وأن يطهر المسجد الأقصى من دنس اليهود، قولوا أمين. فعمر بن الخطاب كان رايح يستلم مفاتيح بيت المقدس، كان معاه مين؟ أبو عبيد بن الجراح. فهم ماشيين رايحين جاءت مخاضة من الماء، فماذا يصنع عمر؟ نزل من على الدابة حتى لا يحملها فوق طاقتها، ونزل وراح مشمر توبه وراح خلع النعلين بتوعه وحطهم على عاتقه ومشي ايه يخوض في الماء حتى ابتل كل ما لبسه بالماء. فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك بهذا المنظر، يعني ما يسرنيش ابدا ان الناس اللي جايين تقابلهم دولت يشوفوك وانت ماشي بالمنظر ده. فقال ايه يا ابا عبيده والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كنت هفضل أضرب فيه لحد ما أخلص عليه. يا أبا عبيدة لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الله أكبر، عزتك أن أنت تكون متمسك بهذا الدين وأن أنت تكون من أبناء هذا الدين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي. ما صلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف القصر اللي بعد كده، قصر علي بن أبي طالب. الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يمشي في الأسواق وهو وارن، هو أمير المؤمنين، كان يمشي في الأسواق يرشد الضال ويعين الضعيف ويعين المحتاج وكان يفتح على الباعة والتجار ويقرأ عليهم قول المولى عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. سبحان الله، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كان دايما يقول لهم أن العلو في الأرض ده سبب ضياع أي إنسان في الدنيا. الإنسان يستعلي ويفكر أنه يعني يا أرض تهدم عليك أدي، ده ضياع للإنسان. إنما الدار الآخرة يجعلها المولى عز وجل لأهل التواضع الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أخوي وحبيبي، القصر اللي جنبيهم على طول كان قصر سلمان الفارسي، وكان قصة عجيبة جدا، كان من أغرب القصص التي وقفت عليها. سلمان الفارسي كان أمير على المدائن، وانت عارف بقى المدائن بقى وكنوز المدائن بقى وحاجة يعني ما شاء الله. سلمان الفارسي أمير على المدائن، فجاء رجل من بلاد الشام لا يعرف سلمان الفارسي. هو عارف طبعا سير سلمان الفارسي وكل حاجة، لكن عمره ما شافه قبل كده. فقابله في الشارع، وسلمان الفارسي رجل متواضع جدا ولابس لبس بسيط جدا، هو امير المدائن. فبيقول له يعني الراجل كان معاه حمل طين، يعني تين بالتاء يعني، فكان معاه حمل تين، فزي تين برشومي او تين شوكه ما تعرفش، المهم ايه، فحطه في قفص كده او في حمل كده في قف في اي حاجه يعني. فراح مشاور لسلمان الفارسي ان يحمل هذا الطين، فاذا بسلمان الفارسي خد التين اللي معاه وحمله على كتفه ومشي، والراجل ماشي جنبه عشان يعرفوا البيت فين. فهم ماشيين عدوا على الناس، فالناس بيقولوا سبحان الله، ألا تعلم من هذا؟ إنه أمير المدائن، ده أمير البلاد دي أنت مش شايله. فإذا بيقول والله ما عرفتك، سامحني سامحني يا سلمان، والله ما عرفتك. قال لا والله، والله لا أنزعها من على كتفي حتى أوصلك إلى بيتك. والله لا يمكن أبدا، هوصلك لحد بيتك، يعني هوصلك لحد بيتك. إيه التواضع ده؟ التواضع واللين والحاجة، طبعا حاجة لا يمكن، حاجة تسطر على القلوب بماء الذهب. سبحان الله. تعال نشوف القصر اللي بعده، ده آخر قصر، قصر عبد الله ابن سلام. عبد الله ابن سلام كان غني، وفي يوم من الأيام كان ماشي في السوق وشايل حزمة من الحطب، فواحد قال له: يا عبد الله، يعني أغناك الله عز وجل عن هذا، فلماذا تحمل هذه الحزمة من الحطب؟ ما تجيب واحد من الناس اللي شغالين عندك هو يشيلها لك. فقال: لقد أردت أن أكسر في قلبي الكبر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن الحقيقة وإحنا عمالين بنتفرج على الأصول الجميلة اللي موجودة في الكوكب ده، كالعادة كان أجمل وأعظم وأبهى وأحلى قصر في الكوكب ده كان كوكب سيد المتواضعين. الله، عمرك سمعت وعمرك شفت إنسان على وجه الأرض في تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخيل، تعال نشوف كده صور جميلة أهو من تواضع النبي. والله العظيم يا جماعة شيء فوق الخيال، لا يمكن. نبي الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، هو اللي قال كده عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. شوف التواضع، يعني حتى لما جه يخبر أنه هو سيد ولد آدم قال ولا فخر، أنا ما بفتخرش بكده أبدا. صلى الله عليه وسلم النبي حتى لما حب يخبر الأمة إن هو ليه درجة معينة في الجنة ما حدش يوصل له أبدا اسمها الوسيلة، شوف التواضع إيه، قال إيه؟ قال: إذا سمعتم المؤذن، الحديث رواه مسلم، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى أو لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. شوف التواضع بيقول إيه؟ وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، لكن من تواضع مكسوف يقول أن أنا هو، أنا صاحب الوسيلة دي صلى الله عليه وسلم. شوف التواضع، قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. أمنا عائشة سألها رجل، والحديث رواه البغوي بسند حسن، قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي؟ قالت: أجل، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيتي. يا الله، نبينا صلى الله عليه وسلم اللي مسؤول عن هذه الدعوة العظيمة، عن هداية البشرية أجمعين وعن توصيل هذا الخير، ومسؤول عن 9 زوجات، ومسؤول عن أمة كاملة، ورغم ذلك كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم. أي نعم، ودي زوجته اللي قالت كده. تخيل، تعال شوف حديث تاني، حديث رواه البخاري عن أمنا عائشة أنها سئلت عما كان يسمع النبي في أهل، قالت: كان في مهنة أهل بيتي، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه، خد بالك أحيانا الواحد مثلا إيه ممكن يكون فقير زمان، وبعدين ربنا أغناه، ما يحبش حد أبدا يفكره أنه كان فقير. فلما تقول له مش أنت كنت فقير، يقول لك يا راجل ده أنا من أيام جد الباشا وإحنا الحمد لله رب العالمين عايشين حياة البشوات يعني، واخد بالك. سبحان الله يعني. وممكن يقعد بقى يضحك عليك ويعني فسبحان الله. فيقدر المولى عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم كان فقير وأغناه الله، وحتى في عز الغنى كان يتصدق بكل ما معه ولا يبقي شيئا صلى الله عليه وسلم. حتى عند موته يقول لها يا عائشة تصدقي بتلك الدراهم التي عندي، 7 دراهم ولا 9 دراهم، كيف ألقى الله في بيتي 7 دراهم. يا سبحان الله، تخيل النبي. فالنبي بيقول لهم من باب التواضع، بيقول لهم ما من نبي أو ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. قراريط دي عملة بسيطة جدا جدا، حاجة كده زي التعريفة والشلن كده، فمزاج على قراريط لأهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه البراء بن عازب كما في الصحيحين قال كان النبي ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه. تخيل سيد ولد آدم، نبي الأمة وقائد الأمة، ورغم ذلك مش يقول بقى للصحابة يلا نقلوا التراب يلا احفروا الخندق، نزل معهم صلى الله عليه وسلم ينقل التراب لحد ما جسمه غبر بالتراب، ونزل ضرب الصخرة وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام، الضربة الثانية الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس، الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن صلى الله عليه وآله وسلم. صورة تانية جميلة جدا، النبي كما عند البخاري يقول إيه؟ لا تطروني لا تبالغوا في مدحي. شوف قد إيه، مع أنه يستحق كل كلمة مدح صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حديث أغرب من الخيال بقى، النبي بيقول له من عائشة، والحديث رواه أبو يعلى بإسناد صحيح، بيقول له من عائشة، بيقول لها يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب، والله لا عيب لك اللفظ الثاني بس صلى على حبيبك. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لصارت معي جبال الذهب، لا أنا لو حبيت جبال ذهب هتمشي معايا. جاءني ملك، بيقول لها بيحكي لها بقى القصة، بيقول لها جاءني ملك إن حجزته لتساوي الكعبة وبالك، فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أن تكون نبيا عبدا أو نبيا ملكا. حبيت تكون نبي ملك من ملوك الزمان وتملك بقى القصور وتملك بقى الأرض ومن عليها وما عليها سبحان الله، وإن شئت أن تكون نبيا عبدا، رجل بسيط جدا وفي قراءة، إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا، وخبلك سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى جبريل، كأن النبي عليه السلام يعني إيه بيستشير سيدنا جبريل عليه السلام، فإذا بجبريل عليه السلام يقول له أشار إليه ضع نفسك يا رسول الله تواضع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل عبدا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول لها لو عايز الجبال تمشي ورايا كلها ذهب كنت أعمل كده، لأن ربنا عرض عليه، عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل كما عند الترمذي السند صحيح، عمرك تخيلت سيد ولد آدم اللي يستحق أن يعيش في أجمل وأبهى وأحلى قصور الكون ده كله، ورغم ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم عايش مع زوجاته 9 في 9 غرف كلها مصنوعة من الخوص والجريد، حاجة بسيطة جدا، لدرجة أن النبي لما كان يعوز يصلي قيام الليل عند أمنا عائشة كان لما يعوز يسجد يا جماعة كان يغمز أطراف رجليها عشان تلم رجليه عشان يلاقي المكان يسجد فيه، فإذا سجد السجدتين وقام النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها في رجليها عشان تفتح عشان تفرد رجليها بدل ما هي ضم رجليها وجعتها. خدت بالك؟ سبحان الله، شيء فوق الخيال. الغرفة مش مقضية ان امنا عائشة تنام ان هو يلاقي مكان يسجد فيه سيد ولد آدم، تلم رجليها عشان يسجد وبعدين تفرد رجليها مرة تانية عشان يقوم صلى الله عليه وسلم. شيء فوق الخيال. تخيل ان النبي يدخل علي ابن مسعود وبعض الصحابة فيلاقوه نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. عمر سيادتك نمت على الحصير؟ عمر جربت ان انت تنام على الحصير؟ ده انت لو قالوا لك نام على مرتبة يعني من اجمل مراتب التركي ولا بتاع ولا اليانسن ولا الكلام ده كله ونام عليها فقط من غير سرير، ده تقول معقولة ده اخر العيشة او اخر الزمن ان انا اعيش على مرتبة؟ سبحان الله، مع ان النبي ما كانش نام على مرتبة، ده كان نام على الحصير صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، فنام على الحصير، فدخل عليه ابن مسعود وقال له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء ألا نتخذ لك فراشا لينا وإذا بالحبيب المصطفى سيد المتواضعين يقول مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. وكم من دعاء النبي كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا ناس يا فقراء ما تزعلوش، ده النبي بيقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أخويا الفقير اللي زعلان إن هو فقير وتعبان ومتضايق، يكفي إنك تعلم إن يوم القيامة هتنسى كل فقر وكل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن، كما أخبر النبي كما عند مسلم فيغمس المؤمن غمسة في الجنة فيسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط، هل مرت بك شدة قط، فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. سبحان الله أخوي وحبيبي هتدخل الجنة قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة عام، يعني بنصف يوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح. طيب تعال نشوف بقى دعوة للتواضع، ما دمنا عايشين في التواضع ده تعال نشوف بقى ربنا بيدعونا للتواضع ازاي وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بيدعونا للتواضع ازاي. قال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله هو بيحبهم وهم بيحبوه، ايه مواصفاتهم يا ربي؟ اول صفة اذلة على المؤمنين، متواضعين يا جماعة متواضعين. ده ربنا لما وصف الداعية الناجح عليه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قال بعدها فذكر، انت داعية ناجح يلا قوم ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني لازم يكون عندك اربع صفات، اول حاجة صبر الابل، تاني حاجة سمو السماء، تالت حاجة ثبات الجبال، رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها. خليك بتواضع واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سبحانه وتعالى قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أكيد حضرتك عايز تعرف النبي قال إيه في الموضوع دوت. أكيد في أحاديث كثيرة جدا بتحض المسلمين على أنهم يكونوا متواضعين. تعالوا نشوف سيد المتواضعين قال إيه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. والله الذي لا إله غيره كلما هنتواضع كلما ربنا هيرفع قدرنا. قل لي بس يا شيخ محمود الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده، لازم نتعامل مع الناس من خلال البرستيج والمكانة كل ده ما يهمكش ولا تشغل اصلا بيه. انت اشغل نفسك بان انت تكون متواضع، اشغل نفسك بان قلبك يكون موصول بالله سبحانه وتعالى، وربك سبحانه وتعالى هو اللي هيلقي محبتك في قلوب الناس بفضل الله. حتى لو بعض الناس هدموك حقك لكن في النهايه بفضل الله هيكون اغلبيه الناس بتحترمك وبتوقرك وبتحبك وبتقدرك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. خب بالك إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. الله أكبر، كل واحد في رأسه في حكمة. الحكمة دي لو إنك أنت تواضعت ربنا بيؤمر الملك يقول له ارفع الحكمة بتاعته، خليه رجل حكيم، خليه رجل عاقل، خليه يقول كلام يخش القلوب بفضل الله، خليه يفكر تفكير ينفعه في دنيته وآخرته، خليه يكون إنسان ناجح متفوق ما شاء الله. ارفع حكمته وإن تكبر قيل للملك دع حكمته. خليه بقى من غير حكمة، خليه يمشي كده واخدها بالدراعه وخلاص ربنا يعافينا ويعافيكم. قال صلى الله عليه وسلم يعني حاكيا عن المولى عز وجل أنه قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة بعد ما طوفنا في كوكب التواضع أكيد لازم كل واحد فينا يراجع نفسه. أقعد مع نفسك قعدة قول لي بالله عليك بتتكبر ليه؟ بتتكبر ليه؟ انت عارف ان الانسان اصلا لا يملك من امره اي شيء، حتة ضيرة قد كده يرقد الانسان وينهي حياته ويدمره. سبحان الله، والله لسه شاب متصل بيه، اسأل الله عز وجل ان يشفيها وان يعافيها، شاب حاجة 20 سنة والله، وكان بيجيني كل شهر يعني يزورني. سبحان الله، والله الذي لا اله غيره بيتصل بي اول امبارح بيكلمني، مش قادر يتكلم، لسانه تقيل، مالك حبيب قلبي؟ قال لي اصبت بجلطه سببت لي شلل نصف عازم بالله. شاب لسه حاجه 20 سنه، شوف قد ايه. كون ان انا افتخر بصحتي، والصحه دي في لحظه بتضيع، سبحان الله، بفتخر بمنصبي في لحظه يتشال، بيبقى ايه، بيبقى منصبه وزير ولا كذا ولا كذا، في لحظه طلع معاش او اترفد او استقال او حصل له اي مشكله او طلع بفضيح اي حاجه، في لحظه كل ده بيروح. عندك ايه بتفتخر بيه تاني؟ بزوجه ممكن تموت، باولاد ممكن يروحوا، بنفسك، بمنصبك، بمالك، بكل حاجه ممكن تروح، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني خلي عندك كده تواضع لله، ما تواضع عبد لله الا رفعه الله عز وجل. ربنا هيرفع قدرك بالتواضع، التواضع عمره ما هينزل من قدرك ابدا، عمره ما هينزل من مكانتك، عمرك ما هتتواضع. الناس تقول ايه يا عم سيبك منه ده متواضع، حد هيقول الكلام ده الا اذا كان انسان احمق او جاهل او ما بيفهمش اصلا. انما الانسان اللي بيفهم وبيقدر عارف وبيحترم اهل التواضع، الناس الافاضل. وكلما ازددت علما، لو كنت عالم او داعيه، كلما ازددت علما، كلما ازددت علما بجهلك. انت لما تقعد تقرا كل يوم لازم تقرا، وانا لا اظن ان يكون في اي انسان يصلح ان يكون عالم او طالب علم الا ولازم على الاقل على الأقل كل يوم يقرأ 8 ساعات على الأقل. وانت بتقرأ كل يوم ما شاء الله، ده أنا أول مرة أقرأ المعلومة دي، سبحان الله، يعني أنا كنت جاهل بالمعلومة دي، وتاني يوم ما شاء الله معلومة جديدة. كل يوم مئات المعلومات بتدخل دماغك وأنت جاهل بها، فكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. أخوي وحبيبي، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والآخرة. أما المتكبر، يكفينا أن نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله ان تكون قلوبنا مليانة كبر، ما زلنا على كوكب التواضع. هننزل مرة تانية ونركب سفينة الفضاء ونرجع لكوكب الارض مرة تانية، علشان نبدأ بكرة رحلة جديدة وجميلة ان شاء الله، بصحبة احبابي واهلي وناسي، نطلع كوكب تاني. يا ترى الكوكب ده ايه؟ ده اللي هنعرفه بكرة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله، واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت دلاله جاي تاني، انت كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني.